يعكس حبه كل البنت سماها إخلاص وقال يكفيني حب البنت وعاش كده وخلاص كبرت إخلاص لم وداها المدرسة يا ناس طلعت شطرة شريفة وطهرة وحداها إخلاص وحداها إخلاص وحداها إخلاص بعد مراته ما ماتت وسابت البنت سماها إخلاص وداها المدرسة حب يعلمها والبنت دخلت كل سنة ناجحة حتى إنها خدت الحقوق وبقت شابة جميلة وبقت في عيون الشباب أحلى بنت في البلد الكل يتمنى يتجوزها الكل يهواها كانت ماشية في علمها وثانوي ناجحة تمام شريفة في مشيها وفي قلبها إسلام شريفة في مشيها وفي قلبها إسلام صحيح بنية لكن بتوحد العلام والناس كتير عشقوها وقالوا عنها أحلى كلام يا سلام على إخلاص بنت جعفر يا سلام عليك يا سلام بنت بعد ما خدت الحقوق بدأت حياتها البنت لما بتبقى شابة بتبدأ حياتها مرحلة جديدة خدت الشهادة بقت فاضية اسمعوا نص كلامي اسمعوا نص كلامي هقول بشوقي وغرامي والليلة حشرح وحصور حبي وشوقي وهيامي شوفوا معايا قصة جعفر سرقوا فوق ما نتصور وبنته حلوة وجميلة لا غيرها أصغر ولا أكبر علمها حلو ورباها ولما خلصت الجامعة العلم نور دنياها ولا يفوتها صلاة جمعة بقت شابة وجميلة تملي للمصطفى سمعة شاب في مرة قابلي جميل وخلص تعليم دكتور وخلص تعليم ولما عجبته فسألها دكتور وخلص تعليم ولما عجبته فسألها أهي جاوبته بابتسامتها فضلت شرح له الجامعة تم تعلمها وفي الحقوق كانت دراستها الجامعة تم تعليمها ومشي على الطريق قابلها شاب دكتور متعلم لقاها مؤمنة وهي لقته جميل علامة الصلاة في الجبين دلت على الإيمان نادت عليه وهو نادى عليها وحبوا بعض حب رباني يقصده من هذا الحب زواج بشرع الله اسمك ايه يا شطرة وهي قالت له انت اسمك ايه قال انا اسمه حسني قالت له وانا اخلاص وفي لحظة مالت قلوبهم وانشبكوا يا ناس وخلاص ام قال لها عرفيني وقولي لي يا اخلاص قالت له من غير ما تسأل يا غالي أنا اللي راح أقول لك الحب بيني وبينك ملينا منه خلاص خلاص. وانا اسمي حسني، انا دكتور، قالت انا اخدت الحقوق بس عايزة ابويا راجل غني ومش لازم الوظيفة، قال لها العمل شرف واجب للوطن، ولكن بتحبيني؟ قالت بحبك. لما قالت بحبك دبت الفرحة في قلبه وقال يا فرحتي يا فرحتي لما لقيتها في لحظتي دي بهجتي، شفت السعادة الآن دي اسمتي، إني أعيش في دنيتي دي بهجتي، وعيش الحياة فرحان. كان يوم سعيد لما تقابلنا فيه سوا، فين قلت عيد ده يزيد كمان وكمان. كان يوم سعيد لما تقابلنا فيه سوا، فين قلت عيد ده يزيد كمان وكمان. دي أنقذتني من بحر أمواج عالية، لما جابتني بر كله أمان، شفت في عينيها كل اللي عايز أعرفه، ويبان علي عشق النبي عدنان. يا مؤدبة كلك شهامة كلك هبة، يا طيبة يا أم الجمال فتان. سألتها لما لقيتها عشقتها، كان ردها في حبي واطمئنان. سألتها لما لقيتها عشقتها، كان ردها في حبي ويا حنان. في عينيها كل اللي عايز أفهمه، ويبان عليها كان قلبها فرحان. عشقتها لما لقيتها ندهتها، وعهد هلا زم نكون زوجان. عايز اتجوزك. قال قولي لي يا حلوة ابوك اسمه ايه علشان اروح اخطبك، يا غالية سكتة ليه؟ قالت له على طول كده مستعجل يا روحي ليه؟ فقال عشان بعادك يا طهرة ما اقدرش تاني عليه، عرف اوام اسمجة واسم ابوجة منها، واتفقوا على ميعاد يروح لابوجة يحط ايده في ايديه. اتفقوا على ميعاد وسابوا بعض الاتنين، كل واحد راح لحاله. ودعوا بعض الاتنين هما طبعا متفقين، لأنهم حيكونوا زوجين، وكل واحد لبلده راح. بعد ما عرفت منه بعد ما عرفت منه لأنه عايش ولوحده، ومات أبوه وماتت أمه، قالت هعوض لما لابو جرحت اخلاص، قالت يا بابا بارك لي خلاص. لما لابوها راحت اخلاص، قالت له يا بابا بارك لي خلاص. لقيت عريس كله اخلاص، لقيت عريس كله اخلاص. دكتور وحايز كل نجاح، دكتور وحايز كل نجاح. قال نجاح على خيرة الله، سلام هواك وافي هواك لم ألقى على خيرتي الله ما دام هواك وافي هواك وما دام حبيبي سعيدة معاك ما دام حبيبي سعيدة معاك أهي هي دي تبقى الأفراح أهي هي دي تبقى الأفراح هي دي الأفراح ما دام حبيبي سعيدة معاك هي دي الأفراح ما دام بحب رسول الله هما بيتكلموا سوا وبلا يمكن يضحك عليك قالت له يا ابا اسمه حسني من البلد اللي جرمي دكتور طيب هما بيتكلموا سوا وبابا بيقول لها على خيرة الله اتابع الدكتور لبس هدوم الملابس الجميلة وحب يجي علشان يخطب البنت فورا وخبط على الباب هو يا ابا الدكتور حسني قال له اتفضل يا ابني شرفت بيتك ومطرحك ازيك يا دكتور حسني قال له من قالك على اسمي قال له انت عم جعفر قال له اتفضل قال له نطالب القرب منك اتجوز بنتك على سنة رسول الله قال له يا مرحب يا ابني وراح لابو جاي ناس وحط ايده في ايديه وقال الدكتور حسني انا فقير ولا خبى حاجة عليه ولما عجبه صرحته وكلامه لد عليه كتب كتابه عليه وحدد الدخلة وفي ليلة حلوة وجميلة تمم زواجها عليه جابوا مدح يمدح في زيت مدح يفرح الحلوين ويتجوزوهم مال اتنين ويتجمعوا كل الحاضرين والقلب دي المديح انت اصل الزواج ده إزام ونصيب يا فرحة الحبيب بحبيب بيشوف حبيبه جروحه الطيب خلاص الهم يا ناس انزح وحي اتجوزوا في ليله حلوه والبنت قالت الدكتور لازم تعمل عياده علشان تكشف على المرضى والمساكين وادت الدكتور كل اللي حلتها من اموال تخصها مساعده جوزها وفتح عياده وهي بتساعده وكتب على العياده دكتور وفاتح عياده بيعالج المساكين طبيب عارف ربنا وعنده تقوى ودين ما كانش عنده شراهة ده طبيب من الصالحين وعاشوا زوج في هنا سنين يا ناس وسنين لحد ما خلفوا بنت وولد حلوين الواد اسمه محمد على اسم طه الزين والبنت اسمها صافي هدية من خالق الكونين هو في عمله وإخلاص في بيتها بتنتظر ولا مرة راحت لبوجة شكوى من الطرفين هم مبسوطين وخلفوا بنت ولد محمد وصافي ولكن عمك جعفر قاعد في بيته محروس على الأموال بيدور في أوراقه وإذا بحتة ورقة مكتوب فيها وصية باسم أبوه قال دي خط أبوي أنا مشتاق عن خط أبوي الوصية مكتوب فيها إيه؟ الوصية مكتوب فيها وأبوه بيقول له خد بطاري أنا ميت مسموم ساعة ما قرأ الوصية قلب ولع نار ياللي انت سهران معايا اعرف الاسرار جعفر بيدور في ورقه لا ورقه حضار في اوراق قديمة عنده خلت باله احتار وصية بيخطبه خلت فوق بعض في نار. الوصي أبو كتب سعد طلوع الروح، أنا حموت مسموم يا ولدي والفؤاد مجروح، لو أنا مت يا ابني وجسمي خرجت منه الروح، لابد تاخد بطاري بلاش بوكا ولا نور. اللي سقاني السم يا ولدي راجل اسمه نصار، ساكن في البلد اللي جارنا ومعتادي غدار، يا تسموا بالمثل يا ابني يا تضربوا بالنار، واللي بحب ابوك يا ولدي بياخد له طار، اللي يحب ابوك يا ضنايا بياخد له بالطار، وتاري الدكتور جوز بنته وحسني نصار، وحسني نصار، وحسني نصار. ايه اللي سقاني السم يا ولدي راجل اسمه نصار؟ الوصية نصار ده مين؟ الله، قاعد يبحث عن واحد اسمه نصار في المكان، ما لقاش غير نصار ابو الدكتور حسني، ولكن ابو الدكتور مات من زمان فقال بس. الابن هو اللي سد دين ابوه، ما يهمنيش بنتي، يهمني اخد بطار ابويا عشان انام في تربته مرتاح. وهذا الرجل الغدار اللي مغرور بامواله قلب الفلوس حوصل، هقتل الدكتور حسني، لا هخلي بنتي يا اللي تموته، بنتي اخلاص عايشه معاه، هاخد السم معايا علشان يموت مسموم زي ابويا ما مات مسموم، واخد السم والراجل الغدار وراح لبنته. حسني وزوجته في رضا وامان، حسني وزوجته في رضا وامان، عايشين على هذه القران، وفي يوم ابوها جالها وقال، وكان الغضب باين في عينيه، في يوم ابوها جالها وقال، وكان الغضب باين في عينيه، اقري يا بنتي بقى وشوفي، اقري يا بنتي بقى وشوفي، لقيت وصية لابويا بان ابو جوزك قتله، وامرني فيها بالانتقام. امرني في جبل انتقام، اصغي الكلام بقى وشوفي، جوزك حسني ضروري يموت ما دام ابو جوزك قتله، جوزك ضروري يموت بدله، وابويا في تربته يرتاح، دكتور لازم يموت زيه. السم معايا سمي، جوزك بقى اقضي عليه، قالت له يا بابي تقول ايه، ما تخاف من المولى الفتاح. قالت له يا بابي تقول ايه، ده انا حموت انا وولادي، قالت له يا بابي تقول ايه، ده انا حموت انا وعيالي، الظلم يابا ولا حرام، سببت لي بس الامي، سيبنا يا بابا احنا غلابه واحنا عايشين في الغابه، سيبنا يا ظالم احنا غلابه واحنا عايشين في الغابه، الدنيا ماهيش همجيه، ده فيه قانون ويا نيابة، سيبنا يا بابا احنا غلابة واحنا عايشين في الغابة، لا في قانون فيه نيابة؟ قال لها لازم تموتيه، لازم تقتليه عشان تريح أبوكي. قالت له بأي حق يا بابا انت جاي تنتقم منا؟ وانت أقرب الناس يا بابا في الدنيا دي منا. ده انا قرأت القانون والشرع والسنة، وبأي حق ان اخون جوزي ابو عيالي؟ سيبنا في حالنا بقى وبعد بعيد عنا. كان فاكر بنته هتبقى في صفه، لكن من اجل محمد وصافي، من اجل حبها لجوزها كانت شريفة، قالت لابوها لا احرمك من الاموال، قالت تغور بامواله، لكن جوزي ما يموتش. قال لها اني خارج، يا اما تقتليه يا اما انا هضربه. قال لي هسيبك منه واجوزك احسن منه. قال لي هسيبك منه واجوزك احسن منه. قالت له سيبني يا بابا حالي، قلبي كده وياك مرتاح. أولادك كمان عتب لي أولادك كمان، الأرض والمال ولا طيان. عتب لي أولادك كمان الأرض والمال ولا طيان. عدا يا ست ومتفدان وأنا حطرك لك يومين براح. قالت له يا بسيبني في حالي، ده جوزي يا بابو عيالي، سببت لي بس أمالي، خيبت لي بس أمالي، سببت لي ألم وجراح. الكلام تبطلي طر أبويا لازم أوفيه. أنا حقتله بالسلاح، قالت مش هتقدر. طب أنا خارج شوية إلا وجزها دق جرس الباب. خرج أبوجا بسرعة من باب خلاف الباب علشان يخونه في ليلة الضلمة، وفي غضب أبو راح يفكر في حيلة لقتل جوز بنته، وبنته سابها في حيرة وخوف شديد وعذاب وعذاب وعذاب وعذاب. باتت ليالي ساجرة، باتت ليالي ساجرة على جوزها خايفة وحائرة، والحسرة داخلت قلبها، الحسرة سكنت قلبها، والجوزها ماهيش ظاهرة. فكرت هتعمله في خطر أبوها حيعمله، فكرت هتعمله في خطر أبوها حيعمله. جت بعثة تاني تطلبه إلى فرنسا وتبعته، قالت إنه بادي حشجعه إنه يسافر وأقنعه. لما قالت له الحرب وطني بكرة حودعه، لما ابوها خرج خافت على جوزها إلا وجاي بعث الطب عشان تطلب دكاترة من مصر يروحوا إلى فرنسا، فقالت بس حلت القضية، أبعد جوزي وابعده عن أبوي وابعده عن الخطر. دكتور جاي لك بس عشان تسافر فرنسا؟ قال لها خلاص، يعني أنت موافقة؟ قالت موافقة. وسافر الدكتور وهي خبت عليه السر، مرضتش تقول له حاجة اللي بتوحد الله، وخبت السر عن جوزها ما باحت بيه. يا أبوها وخالقها هو اللي يعلم بيه.

ساعت ما حسني خد البرقية وقراها قري مرة واتنين عرف كل اللي جواه. قري مرة واتنين عرف كل اللي جواها. فالمرات الطيبة مش هتقول كلام كذب على ابوها. لكني انا بريء وشريف يا رب الكون واللي نصيبه في حاجة حتما حيلقاها. اللي نصيبه في حاجة حتما حيلقاها. والدكتور قال كده بقى انت جاي يا جعفر تقتلني عشان تاخد بطر ابوك. ما ذنب الابناء بما فعلته الاباء؟ لا انا هحرس لك. والدكتور بعد ما كان بيمشي لوحده ويركب عربية لوحده بدا يمشي مع اصدقائه. بس بعد ما كان في امان اصبح ضميره تعبان بتلفت شمال ويمين خايف. ولكن عايزين نشوف الظالم اللي مصمم على اخذ الطار. اول ما راح فرنسا حصل ايه؟ قعد في لوكندا يمرح واخد شنطة فيها فلوس. جعفر لما سافر يا ناس يحصل ايه؟ راح واخد له كنضة وقاعد فيها زي البيت. والشنطة مالانا فلوس والالافات في ايدي وملابس علشان يغير يخفي السر عليه. يجي ألوفات كان ماشي ببحث ويدور يا ناس في الطرقات. لما بدأ يبحث يا سادة في المستشفيات وجو آخر النجار يروح في كان طويبا. شهر يعدي وراج التاني ما جوش عطرا فيه. عمال يجري جعفر يدور وحفية رجليه. لما هدوم اللي وياه اهي دابت عليه. والشنطة خلصت يا سادة ما فيش فلوس في ايديه. لما الفلوس خلصت شيطان وحدث لي نشف شوارع فرنسا للناس يمد ايديه. لما يقول لله ما يعرفوش عايز ايه. والدمعة نزلت من عينه ونار الفراق تكوي. والغربة حراقة وصعبة وزمانه قاسي عليه. فلوسه خلصت منه صبح يا ناس مجنون. لما فلوسه خلصت منه صبح يا ناس مجنون. في شوارع فرنسا بيجري عقله يا ناس مجنون جت عربيه يا ناس بسرعه امر المولى يكون قدام العربيه بيجري ما يعرف المجنون ماشي بيجري يا سادة والدموع في عينيه إلا وجت عربية بسرعة وداست عليه وينام عالطريق ودمه كان سايح حواليه ياللي نويت عالشر المولى العدل كله إليه العدل كله إليه اللي نويت على الشر ما تنساش ربك العدل كله في ايديه اما اللي يجري في شوارع فرنسا يبحث عايز يقتل لما الفلوس خلصت منه حصل عنده جنان استري قاعد يجري شوارع نظيفه وسريعه وجي سواق شاطر لكن اراده الله انه لسه فيه روح يا نوى الشر فيه أسرار في علم الله اللي زرع حلو أو مر يلقاه بإيده جناه إزاي حتاخد طارك بإيدك والعدل عند الله محكمته حلوة لا فيها غش ده محكمها يحكمها العالي في سماه وبيجري في شوارع فرنسا جت عربية قامت شايلاه خدوه على المستشفى عمال يقول الآه غرقان في دمه وفاقد الوعي مش قادر يقول الآه زمان كوا الله الإسعاف بسرعة شيلوه شيلوه ودوه على المستشفى الله ده من القاهرة جواز السفر ايه من مصر بالصدفة راح على المستشفى اللي حسني فيه بالصدفة راح على المستشفى اللي حسني فيه قالوا دم القاهرة وجوازه يدل عليه جوازه يدل عليه جوازه يدل عليه علشان بلده راح حسني يعالج فيه راح الدكتور حسني بنفسه يعالج فيه لأهل سيبه اللي جاي مخصوص عشان قتله وقف يفكر ايه اللي ممكن يعملوا بقى فيه طبعا الدكتور عنده خلفية ورايح له كام برقية من زوجته مخلصة القلب والنية وقال وقعت يا جعفر لما جيت ليا جاي انت تجني عليا لكن شوف محكمة العدل السماوية قضت بيني وبينك قبل ما تعمل ذنب وقبل ما تقتلني عشان الناس تعرف ان فيه عدالة والمولى هو صاحب العدالة العظمى اعمل فيك ايه دلوقتي اقتلك اخلص منك. الشيطان يقول له عدوك جالك لحدك اخلص منه، عدوك وصل تحت ايدك اخلص منه، مهما عالجته ساعة ما حيطيب حيقتلك. وقف قدام منه يفكر وشيطان يغوي يقول لا اللهم اخزيك يا شيطان، انا مسلم، انا عارف ربنا كويس. وقال حامل في وجبه وتنتجي حياته، ولا بحقنة بسيطة تشل حركاته، والمولى وحده اللي راح يعلم في سماواته، لكن الطبيب له قيم لابد يرعاجة، الرأفة بالأرواح هي شعار وصفاته. ربنا خلق الدكاترة علشان يرحموا الناس العيانين المرضى، وأنا أزيد لا ما أقدرش، ما أقدرش أقتله وإلا أبقى ظالم أروح النار. أنا هعالج فيه، أنا هعالجه لما يطيب. قال اللي بيعمل خير بيبقى ابتغاء مرضات العالي في سماء، وانا حعالجه بنفسي ويطب باذن الله. وان كان على الاجر لي يا رب حلاقي اجري حدا، هو المجازي وجوه الرؤوف الحنون في غلاه، وكل حاجه رجعاله، وهو الحاكم العادل، هو اللي خلق العباد ويتصرف بقى في علاه. فضل يعالج فيه فضل معاه ايام وايام، شهرين ثلاثة بايك يا رب، جعفر طاب وبقى تمام، فاق من مرضه خلاص ارتاح، لا بروحه يا ناس طاب والشعور كله جشاب. قال له قوم يا ابو نسب، ازاي النفس دي يا عابد، طب العمر ده كله تمشي في الظلم ده كله، يلا اقطع الظلم وذله ارضي الاله علشان ترتاح. مين انا فين انا فين؟ قال له انت في الامان، ازيك يا ابو نسب، انت اللي بتعالجني الدكتور حسني؟ وقال له مين ابو نسب؟ جيت يا ابو نسب؟ قال له انت اللي بتعالجني؟ قال له ايوه. قال له هقول لك انا كنت جاي ليه؟ قال له ما تقولش. قال له مين اللي قال لك؟ قال له زوجتي الحنونه اللي قالت لي، بنتك المخلصه اللي قالت لي، بعتت لي كم برقية ان انت جيت تموتني. ليه؟ مالي ومال اللي فات ولا اللي عليه الطار، يوم القيامة يا جعفر فيه جنة وفيه نار، لكل واحد صحيفة والستر مسطر، لا لازمني بطل بقى ناخد في يوم بالطار ونعيش على هدي طه ونخاف عذاب النار. قال له ما دام عرفت الأسرار ما دام عرفت أنا أقصد إيه تعال نروح يا دكتور بسرعة احجز في الطيارة عشان نروح البلد نطمن بنتي. قال له ما قلتش هتقتلني يا ابو نسب. قال له لا عمري ما هقتل ماليش دعوة بالطار القديم عايز اعيش مع الله انا خدت درس لن انساه عدلة السماء قضت وحكمت علي خلاص يلا بينا. وأوامرك بالطيارة أوامرك بالطيارة وصلوا القاهرة بإشارة القاهرة فيها حضارة والنور تلألأ للإخوان القاهرة أم الدنيا يلي نورت الدنيا ونزلوا من الطيارة الاتنين فرحانين كده بالدنيا وراحوا للبلد وجعفر تاني اتولد بعد ما كان في يوم حيموت بالإيمان تاني انسعد. راحوا القاهرة وقال له يا ابو ناسب خبط انت على بنتك. فخبط على البيت مين انا يا بنتي انت مين انا ابوكي ابوي انت قتلت جوزي وجيت تفرحني يابا جاي تطمني. قال افتحي لي يا بنتي ده انا من زمان تعبان بقالي مدة عليل مجروح بقالي زمان. قالت ان كنت قتلت جوزي يابا حتسكن اللومان وحسكنك في طره تشوف العذب الوان واشهد عليك امام القضاه ووصي عليك سجان ويضربك يابا وتشوف العذب الوان. الهون عليك يا بنتي قالت له ما بعد روحي روح تهون عليا يا ابويا ان كان ابو عيالي عليك بقى هان ان كان ابو عيالي هان عليك انت تهون عليا. ابو عيالي اللي بحبه يربي ولاده. قال له سامع يا دكتور. قال افتحي لي يا طهرة يا رمز الحب والاخلاص. قالت تعالى يا دكتور حسني قال خديني بالحضن يا إخلاص وصافي ومحمد ولاده شافوا جد جملا تقوى إخلاص عدلت السماء هي اللي هدت سر العائلات على طول وعاشوا على حب طاجة وعاشوا عن إخلاص. أبا قال لها نعم يا بنتي. قالت أقول لك كلمتين اتنين قول يا بنتي. قالت يا ولكو يوم القيامة يلي بتاخدوا الطار ظلما بدون معرفة مقدر تروح النار تبسيب كل العدالة للواحد السطار مادام يكون في قانون وحكومة ونيابة ده كل حاجة بتمشي بأمر من السطار ورجعوا تاني الباطل والمولى كان راضي عليهم رجعوا تاني الباطل والمولى كان راضي عليهم. قال انت عايز العنوان لمدح طه العدنان. قال انت عايز العنوان لمدح طه العدنان معروف انا في احلى مكان ساكن انا في المنصورة أعظم بلد وأحلى صورة ساكن أنا في المنصورة أحلى بلد وأعظم صورة عمرك ما حتبقى في حيرة بالسهل راح تيجي المكان. لو سألت أي واحد قل في شارع أبو مجاهد راح يجيبوك يجي كم واحد. والله لو جيتني حقيقي لازم أقابلك وأعترفي وعشان رسول الله حربي ونعيش على هدي العدنة مدح محمد بنبي وبمدح طاجة حيسلي مدح النبي حتما يشفي مدح النبي ده شفا العيان يا ليلة الأفرح عودي وبالتجلي علينا جودي مدح النبي هو وجودي أنا بحبك.